تحسن معاملته مع الشفقة عليه. نعم. ومعنى قوله أيضا وأرعاه على زوج بذات يده، حافظ على ماله خيرا إن شاء الله. أحسنت. نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. الميكروفون ما سمع بالله ما في والآن صلاة الله ولا هي صحيح. قال حدثنا حرملة بن يحيى السجيدي. نعم صحيح. قال حدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري وعبد بن حميد الكسي بن أبو محمد قال أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. قدامه لا أبي عمر الأمر كما يقول الذي يقول حدثنا حرملة بن يحيى. نعم ما قرأنا. قال أبو هريرة على أثر ذلك. قال حدثني حرملة بن يحيى تجيبي. قال أخبرنا بن وهب عبد الله. قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد حدثني سعيد بن المسيب أبو محمد أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال يقول أبو هريرة على أثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. وهذا موقوف آخره موقوف على أبي هريرة فيتوقف فيه لأن أبا هريرة ماذا أخذ عن كعب الأحبار. كعب الأحبار ما اسمه به يا أخي عبد العزيز؟ خيرا إن شاء الله. كعب الأحبار ما اسمه به يا أخي أحمد؟ خير. لا تأسأل. كعب الأحبار ما اسمه به يا أخي عبد الرحمن؟ كعب الأحبار ما اسمه به يا أخانا صالح؟ بشير. الله يدره. أقدر رفع أخواننا هنا. أنا عبد الجيران. أي نعم عندك ماتع. أحسنت. كعب بن ماتع. أي نعم الحميري. ما مناسب الذكرى ذكر مريم خير نساء ركبنا لابن علمنا هذا. نعم وسأسأل أهل دماج بسؤال كبير وحدهم، هل يستعد على ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبدنا أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب أمهانه بنت أبي طالب أخت علي، نعم بنت أبي طالب، قالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير نساء ركبنا. ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال: أحلاه على ولد في صغره. الدنيا هل تمني بسؤال أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع عن بشير النيسابور وعبد بن حميد قال بن رافع حدثنا وقال عبدنا أخبرنا عبد الرزاق. نعم قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عبد الله عن أبي هريرة ها وحدثنا معمر أي عبد الرزاق يقول وحدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير نساء راكبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرآه على زوج في ذات يده. والآن جاء سؤال أهل دماج: فمن يقول أنا؟ صالح. أين أرجح عبد الله بن طاووس أم أبوه؟ أبوه خيرا إن شاء الله. طاووس بن كيسان. ها؟ طاووس بن كيسان. أبوه؟ نعم. لا بأس. الإخوان يخالفوني، أنا أقول أبوه وبعضهم يقول ولده، فماذا فلو أوفي بصلح أنهما سواء؟ انظروا التقريب يا أخواني. ها؟ قم بقرة أربع صلتة. بارك الله فيك. قالت له كيسان: أيمني أبو عبد الرحمن السيدي مولاه الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاووس، لقب ثقة فقيه فاضل. ثقة فقيه فاضل. عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد ثقة فاضل عادل. ثقة فاضل عادل. يعني فطاووس يرضل في الفقه وذاك يرضل في العبادة، قال انهما سواء. ها؟ أخبرنا سواء ان هذا الفقير عنده زيادة في العدل والزهد. بعدين هذا عن عبد المسؤول ايه وعن عبد المسؤول العبادة عنها. انت هنا افضل يا رفيق اي نعم دعني. قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاوجين قال حدثنا خالد بن مخلد. نعم يا عبد الرقيب ما حال خالد بن مخلد؟ ها نعم ماذا يقول هو في حديث من عدل ولي. صحيح ترى الإجابة فيها حيدة. أنا سألتك قلت لك ما حاله صدوق أم ماذا؟ ها ما قال له بعد هذا خير ان شاء الله بارك الله فيكم. انظروا يا اخوان صدوق عن ماذا؟ صدوق يتشيع حسن حديثه ان لم يكن من اوهامه. قال حدثني افراج قال حدثني سليمان هو ابن بلال التيمي قال حدثني سهير عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثل حديث معمر هذا سوى. المسؤول هو ابو صابر قال حدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر ما اسم ابيه يا ابا صابر؟ ها من عندك او من عند الجيران؟ خير ان شاء الله. حجاج بن يوسف نعم. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث البصري. فما اسم ابيه؟ ما اسم ابي عبد الصمد؟ عبد الوارث بن عبد الوارث بن سعيد الله. ها؟ عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الله. اسمه أبيه، قول اسمه أبيه كذا. عبد الوارث. لا بس. أي نعم، وما اسم ولده؟ عبد الصمد. نعم، عنده عبد الوارث، صحيح. نعم. قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة أبو سلمة نعم أين أبو ذر يا أخواننا؟ نعم أبو ذر الليبي خيرا ان شاء الله. قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة نعم قال بعضهم اذا رايت الرجل يتنقص حمادا او يتكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. انظروا يا أخوان من الذي قال؟ أبو جرعان غيره. راجعوا ترجمة حماد بن سلمة من تهذيب التهذيب وهو رأس من رؤوس أهل السنة وإمام من أئمة ماذا؟ النحو. حتى قال بعضهم نعم عند أن توفي يا ناعي النحو فقم فنعه بعد أبي عمرو وحماد وماذا وكان السبب في طلب سيبويه علم النحو، فإن سيبويه كان مستمليا عند فحدث ماذا؟ حماد بن سلمة بحديث ما من أصحابي إلا لو شئت لقلت فيه ليس أبا الدرداء، وأملاه سيبويه على الناس ليس أبو الدرداء. فقال له: لحنت يا سيبويه. فقال: لا جرم لأطلبن النحو حتى لا ألحن. هنيئا لهم يا أخوان، ما أكثر شغباتنا. ومع هذا فإلى الله المشتكى. نعم، الكسائي أيضا كأنه قال: عييت، أين التعب؟ فقيل له: أخطأت. إن كان من ماذا التعب فقل عييت. نعم، أو عييت. وإن كان من العي أفعينا بالخرب الأول فقل عييت. فشمر ماذا؟ الكسائي، وصار إماما في اللغة. نعم، من المتكلم؟ ما هي الكلمة التي من التعب؟ الظاهر أعيا من التعب، وعيا من ال يعني من العي، من العي. نعم. ابن المديني. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، ماذا إخواني في الله؟ وقد انتقد ابن حبان في أوائل صحيحه، وكذلك أحسنت بارك الله فيك، أنت الذي كتبت يا علي محمد. طيب، وقد انتقد ابن حبان في أوائل صحيحه على البخاري حيث لم يخرج لحماد بن سلمة، وقد أخرج لمن هو أضعف من حماد بن سلمة كفليح بن سليمان، فقال إن تركه لأنه يهم فمن الذي لا يهم؟ وعلى كل، فالبخاري ليس ملزما بإخراج حديث حماد بن سلمة، كما أنه ليس ملزما بإخراج حديث جعفر الصادق. جعفر الصادق ما اسمه يا أخي أبا مصعب؟ صادق. قم أحضر أخوانك بهذا خيرا إن شاء الله. عندك جعفر بن محمد؟ نعم، خيرا إن شاء الله. عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. ما اسم أبي عبيدة يا أبا ذر؟ عمرو بن من؟ عمرو بن الجراح عند عبد الله ها عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر اي نعم او بالعكس او بالعكس عند ها عمرو بن عبد الله بن الجراح صحيح قال اصحاب المصطلح مشيله الى جده ما شاء الله ما شاء الله ماذا وما اسم ابي طلحه يا اخي محمد محمد ما اسم ابي طلحه ها زيد ها كما يقول زيد زيد انا ابو طلحه واسمي زيد وكل يوم في شباكي صايد ما شاء الله ها الذي قال فرأيت يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه عن الإسلام ثلاثة ها ثلاثة ها علي المديني واحمد بن حنبل واحمد بن حنبل واحمد المعين احسبتم هذا عندي من اين يا اخانا ها من السير طيب خيرا ان شاء الله اسألك يا أخي اسألك نحن من الصغير حتى أسأل اللي يدعي هذا حجاج بن الشاعر ما اسمه أبي انتظروا قليلا لليافعين أسأل الله لذلك فيه حجاج بن عبد الله أما الآن قل أحله انتظروا قليلا عندك عندك حجاج بن يوسف أنا ليس غضبان لا يدرب أخذها عليك عمك عبد القول أي نعم بارك الله فيك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال رحمه الله تعالى حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح نعم ماذا دولابي بزاد دولابي قال حدثنا حفص بن غياث قاضي الكوفة نعم يا إخواننا قاضي الكوفة حتى أو جزء من الكوفة حتى حصل بين ماذا نعم أنه شكي بغلام لامرأة من نساء السلطان وسجن حفص بن غياث وجاءت الأوامر بأن يخرج فأبى إما أن يبقى في السجن وإما أن أرجع إلى بيتي وهم يخافون من الآمن الخليفة سيسأله لماذا ترك وبقي في السجن ثم ألحت المرأة على زوجها أن يعزله فلم يستطع عزله ونحاه إلى مكان آخر والله المستعان نعم يا إخوان حفص بن غياث من قضاة أو من ماذا القضاة المحدثين القضاة المحدثين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم ومع هذا ضعف حفظه لما ولي القضاء وله مواقف عجيبة عظيمة صحيح في تنفيذ أحكامه أرجحنا ولده؟ هو أفتح من ولده عمر ولده عمر شبه إن شاء الله تنظروا الآن تقريبا وله ولد آخر غير عمر ها؟ ما اسم الولد الآخر غنم نعم قال غنم ليس بالمشهور قال حدثنا عاصم على حوال عاصم بن سليمان نعم وعامل الأحول ما اسم أبيه أخي مجاهد نعم مجاهد لا يدري يا إخواننا عبد الله بن حسين عامل الأحول ما اسم أبيه نعم عادل عامل الأحول ما اسم أبيه عندك عبد الواحد أحسنت من الدفتر نعم بارك الله فيك يا شيخ ها إذا رجلين ها حفظ بن غياث يقول ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر ايه وولده يقول ثقة ربما وهم طيب نعم الذي يظهر أن حصا أرجح تغير إذا كان في حال التغير هم يبينون العلماء قال رحمه الله تعالى قال قيل لأنس بن مالك عاصم في طبقته ماذا يا إخواننا عاصم آخر إلا أن الآخر لم يروي عن أنس فمن هو يا أبا محمد من هو عاصم بن كليب لا آخر يشتبه معه عندك بن أبي النجود نعم قال قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال أنس قد حلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا بين قريش والأنصار في داره وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة قد حالف ولا حالف حالف انت حلف ها؟ انت قلت حلف لا حالف نعم ماذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن سليمان عبد بن سليمان أنا أفكر في ماذا في الحلف يحتج به بهذا الحديث وأمثاله كثير من الناس على التحالف مع ماذا الكفار لا بأس حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وهم مسلمون أما حلف مع الكفار فلا يكون إلا لمصلحة الإسلام والمسلمين ونسأل الله أن يسر للمسلمين إماما يعزهم الله به فالمسلمون حالتهم حالة تشكى إلى الله عز وجل فأعداء الإسلام يتحكمون في ماذا في المسلمين حتى في أموالهم. أين المساعدات البشرى والأرشاك؟ مؤكد أنه أخذ بها يمينا وشمالا. من الذي فرض على التجار في أرض الحرمين ونجد ألا يصرف زكاة أموالهم وألا يدفع مساعدات لو لم تكن من الزكاة إلا بإذن من وزارة الداخلية؟ لا بأس أن يتبرع بمئة ألف سعودي زيادة على 100,000. لا بد أن يكون هناك إذن من وزارة الداخلية. أتدرون ما هو السبب؟ السبب ذلك المؤتمر الذي فيه يعني محاربة التطرف. قالوا أنتم تمدون التطرف بأموالكم فالتزموا لهم ألا يمدوا التطرف بأموالهم. وإلى الله المشتكى. نسأل الله أن يرحم المسلمين. الله نسأل الله أن يرحمنا وأن يتوب علينا أيضا وأن يوفقنا للتوبة النصوح، لأننا ونحن على هذه الحالة حالتنا سيئة لا تبشر بخير. قال حدثنا عبد بن سليمان عن عاصم عن أنس قال حلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش والأنصار، ثم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نعم قال حدثنا عبد الله بن المير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حلف في الإسلام لأن رابطة الإيمان أقوى. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا حسن. قم يا حسن. كم حديثا قرأنا الآن يا أخي حسن؟ حديث واحد. نعم لله أبوك هدمس. لا لا لا، سأختار إخوانا من أخوان من إخواني حسن. يسر الله بآخر لحسن. عندك يا صاحب الفجرية كم حديثا قرأنا؟ حديث واحد. نعم، لما أقول لكم إن لحسن إخوانا. نعم يا أيها المتأخرون تقدموا. يسر الله يسر الله يا أخواننا. أسألوك؟ لا. طيب أسألك يا فين يا فين أسألك ها هذا كان حديثا قرانا ثلاثة. من صحابة الثلاثة؟ نعم ها ها وجبير معلينس. يسر الله يا فين بطل. قل بياك الذي بجانبك يا محمد لنا وجهه. لا هذا الناس ما عندك شيء. الثاني لا ما لا هذا هو حديث واحد من الله. يسر الله. كم الذين قد اي نعم عندك يا غالب كم أظن كم حد ينقرنا يا أخي غالب؟ ها؟ واحد. الله يدره، الله يبارك فيك. دعوني سادة الإخوان، كم حديثا برأنا ولا الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين يخاف عبد الرحمن ما تخاف خير إن شاء الله بارك الله فيك. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة نعم عبد الله بن محمد وله ولدان عبد الله محمد وإبراهيم هكذا نعم محمد وإبراهيم وإسحاق بن إبراهيم هذا أبو يعقوب وعبد الله بن عمر بن عبان أعرفه فقط أنه من مشايخ مسلم كلهم عن حسين. قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي حسين بن علي يروي كثيرا عن زائدة فأيهما أرجح حسين بن علي أم زائدة؟ زائدة حسين بن علي أيضا نعم أجبت وأصبت حسين بن علي أيضا قيل أنه وهم في راو من الرواة فما فمن هو طيب خيرا إن شاء الله عند أبي حذيفة وأبو حذيفة أبا لا يدري أنا عند أبي عبد الله عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحسنت يعني الذي روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف وظنه يعني هو يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولكن الذي روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم هذا والدارقطني لم يرتضي هذا بل قال الذي روى عنه حسين بن علي هو عبد الرحمن بن يزيد هو ابن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ما شاء الله ما شاء الله عن مجنع بن يحيى بن يحيى ماذا؟ صدوق بارك الله فيك عن سعيد بن أبي بردة عن أبي أبو بردة مشهور بغنيته قال صليناه أبو موسى الأشعري الذي تقول الشيعة إنه خان علي بن أبي طالب وحاشاه من الخيانة هذا أمر آخر ماذا يرون في كتبهم أن علي بن أبي طالب كان يغلط ويقول اللهم لعن معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ونعم وعبد قيس أو ماذا وعبد الله بن قيس نعم وأبا الأعور السلمي أي نعم أصحيح هذا يا مقبول أم ليس بصحيح ها يقول شتم هؤلاء النفر. قل أنا أسألك صحيح هذا الكلام الذي سمعته أم ليس بصحيح؟ إيش يقول؟ قال سمعت أنهم يشتمون بعض الصحابة. أنهم يشتمون بعض الصحابة. علّك كنت مسافرا. ها؟ كنت تمر الحديث. الله يجزيك يا بني. قم ترى السؤال تراه سؤالا طويلا عريضا طول من ها هنا الى اخر المسجد. ها صحيح صح عن علي انه قنت لكن لم يصح انه دعا عليهم. انه عايش صح انه قنت ولم يصح انه دعا على هؤلاء النفر. فاجلس عندك قم ولا جلس. لا ما هو انت جالس انت قائم. أنت قلت من قبل أن هذا الأسف ابن أبي شيبة وجاء أنه لعن علي بن أبي طالب هؤلاء النفر ولم يصح والثالث أنه جاء عليهم. الثالث في أي كتاب؟ ابن أبي شيبة وهذا الأثر الذي ذكرته اللهم لعن معاوية بن أبي سفيان ولعن كذا وكذا. ابن أبي شيبة لا كل سنة ابن أبي شيبة. أنا قم يا محمد قم ما حفظك الله أنه في كتب الشيعة أنه في كتب الشيعة ها؟ والدعاء عليهم من هذا الشيعة. أنت الذي أجبت وعصبت بقي ماذا؟ لو ثبت عن علي أيكون سنة أنه لعنهم أم لا؟ لا يقوله نعم لا يقول شيء قرآنك يا محمد دعا لهم يقول واحد ليس لك من أمر شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. واحد لا بأس إذا لم يجد محمد فعندك. قم اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون فمن شببته أو لعنته فاجعل عليه رحمة. أحسنت. أي نعم الثاني لا إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يحصل منه السب لغير من يستحبه أو اللعن على غير من يستحبه فغيره من أمتي من باب أولى. ولعن المؤمن كقتله من حديث أبي ذر يا أخي من حديث الضحاك بن ثابت. الضحاك بن ثابت لا بأس. وحديث لا تسبوا أصحابه. ها؟ لا تسبوا أصحابي دعوني كنت أفكر في شيء فأمسيتموني. قال رحمه الله تعالى أمسى ثم عنا بي وهو أبو موسى الأشعري ذكرته الآن وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أو في هذا المعنى. فقال أبو موسى ولي يا رسول الله. قال والد من صحابي ومن أخرجها من صحابي ومن أخرجها يا خان عباس أخوكم العباس لا يدري يا إخواننا. عندك يا عبد الله أخوكم عبد الله أيضا صاحب بيت الفقيه صاحب بيت الفقيه لا يدري أيضا. نعم يا أخانا تقدم لنا في مسلم فضائل الأشعريين الله يصلحكم. يا شيخ تفضل. في مصنف ابن ابي شيبه في دعاء علي على رسول الله دعا عليهم بماذا؟ يقول في مصنف ابن ابي شيبه بماذا دعا عليهم علي رضي الله عنه؟ بماذا دعا عليهم؟ بماذا؟ اللهم عليك اللهم عليك بمعاوية بن ابي سفيان ونعم وبعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وابي موسى الاشعري وبالاعور السلمي. عندي سؤال من صاحبه فليقل انا. أنت رفعت يداك يا عبد الله رفعت يداك خير منك هو هذا أقول له فليقول في شر أنت قابل للشر. أين أخوك مجاهد وتقفل عليه يا مجاهد على الشر ما تكفل. الله المستعان خيرا ان شاء الله ما يكفل وقد قمت ساساله. نعم ابو موسى الاشعري. نعم نحن كنا نتكلم على ماذا خلاف المعرفة. ايه نعم ما حال عبد الأعور السلمي صحاب ما حاله. نعم بسرعة افتح الدفتر خيرا ان شاء الله. ما حال أبي ما حال أبي من عندك؟ صحيح مختلف في صحبته والراجح هو عدم صحبته. نعم إذا لم يكن صحابيا تراجع ترجمته هو مترجم له في الإصابة. قال رحمه الله قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما رأيتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وهو ماذا يا أخواننا؟ وإذا النجوم انكدرت أي نعم تساقطت فنعم فماذا فبعد ذلك تشقق السماء وماذا والآية فهي يومئذ ماذا واهية أو لا لا انشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وإذا النجوم طرشت طيب نعم ماذا يا اخوان؟ وانا امنة لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، وقد حدث فحصل الخلاف بعد موته، حتى قال عمر بعد كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها. صحيح هذا يا أخي ولا ما تدري؟ صحيح هذا يا أخي ولا ما سمعت؟ ما تبس كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها. اي نعم عندك لك يا ابا محمد. اي نعم عندكم كلكم عندك البخاري. نعم في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. احسنت يا اخانا جزاك الله خيرا. في البخاري من قول عمر. اي نعم وحصل ما حصل، وبعدها جمع الله الشمل على ابي بكر ثم على عمر ثم على عثمان، وبعد ان قتل ماذا يا اخواننا الذين هم نعم متسرعون، وربما كان فيهم من ذوي الاهواء، قتلوا عثمان بن عفان، ففتحت الفتنة حتى ايضا عمر لما قال له حذيفة ان دونك ودونها بابا، قال ايفتح ان يكشر؟ قال بل يكشر. قال اذا لا يغل اذا لا ماذا يا اخوان؟ يصلح او يغلق الى يوم القيامة؟ الى يوم القيامة. نعم وبعد ذلك حصل ما حصل بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما، وبعد هذا القتال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه بثلاث: ألا يهلك أمته بسنة عامة، وفي بعضها بعامة، نعم، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، وألا يجعل بأسهم بينهم. فاستجيب له بالاثنتين: ألا نعم يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. ولم يستجب له في ماذا؟ ألا يسلط أو ألا يجعل بأسهم بينهم. من صحابيه ومن أخرجه يا أبا محمد؟ من صحابيه ومن أخرجه يا أبا عبد الله؟ عند عبد الله بن عوف بن العاص. ها؟ عبد الله بن عوف. نعم قل أخبر إخوانك بهذا. نعم هو جاء عن جماعة من الصحابة، ولكنه في صحيح مسلم من حديث ثوبان بارك الله فيكم. ماذا؟ أي نعم وبعد ذلكم لو أحصى محسن عدد القتلى في سبيل الملك وفي الفتن لكانوا بدر عشر الأمة، حتى شغل المسلمون عن مواجهة أعدائهم من زمن ليس من الآن، عن مواجهة أعدائهم نعم من الفرنج ومن غيرهم، وبقوا مشغولين بالمحافظة على الكراسي، والخوارج لهم دور كبير في شغل المسلمين عن مواجهة الأعداء الخوارج الذين يسمون الآن بجماعة التكفير، وهم موجودون في ماذا؟ في اليمن، موجودون في كثير من البلاد الإسلامية، في مصر وفي السودان وفي الجزائر وفي ماذا يا إخواننا، بعض في الكويت وفي السعودية بالخفية، وماذا وفي اليمن في البيضاء وفي الدليل والذياكي وفي عتمة. وهذه الفكرة أيضا يرحب بها الشيوعيون، لأنه يهمهم مهاجمة الإسلام وتكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين على أي حال. فإذا مرحبا يا أخي، فإذا ماذا أتاكم شخص يريد أن يكفر المسلمين فإياكم إياكم أن تصغوا لقوله، إن استطعتم أن تخرجوه من مساجدكم فعلتم، وإن لم تستطيعوا فلا تستمعوا لقوله. نعم، أمة جاهلة عمياء. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خلاف أهل النار، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يبيحون دماء أهل الإيمان ونادى ولا يقتلون أهل الأوثان. وصيدهم هو الرجل المتحمس للدين على جهل. في ذات مرة كنا بيريم، فمررنا بدكان، فقال الأخ محمد المسمار: يا أخي ناجي، واحد اسمه ناجي، أبو عبد الرحمن جاء هو الذي سيخطب بنا اليوم خطبة الجمعة، تصلي معنا؟ قال: لا. فأين تصلي يا أخنا ناجي؟ قال: سأصلي في الجبل. صحيح، يعني ما عندها يذهب يصلي الجمعة وحده في الجبل، سأصلي في الجبل. نعم، ماذا يا إخواننا؟ قال: فتأتينا في العصر، تأتينا في العصر تتحدث معنا؟ قال: لا بأس. أتانا في العصر وتحدثنا معه، ثم بعد ذلك قال: والله أنا قد أضللت أناسا من أهل كتاب، بلد اسمها كتاب، هكذا يا أخوان؟ أي نعم. فالليلة إن شاء الله نروح إليهم وأخبرهم أننا كنا على ضلال وعلى خطأ. أي نعم يا أخواننا، فمن هؤلاء هذه الأمة الجاهلة، نعم السخيفة، لا ينبغي لأحد أن يستجيب لهم. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما شاء الله، كان يزوجون بماذا؟ ب300 ريال في الذياكي، يزوجون ب300 ريال. المهم يكتبون الناس إلى مذهبهم، ومن شرب الدخان هو كافر، أما الغاش ما هو كافر، الذي يأكل كافر، لكن الذي يشرب الدخان كافر. ماذا يا إخواننا؟ وكانوا يتمنون أن يكون لهم عالم من العلماء واجهة أمام الناس. من ذلك الوقت إلى الآن ما قد حصل لهم حتى ولو على أزهري، لأن بعض الأزهريين يتلون حتى ولم يجدوا أزهريا يتبعهم. والله المستعان. وأصحاب أمنة أمنة أو أمنة أصحاب أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. نعم، ما فشت البدع إلا بعد ذهاب الصحابة، وإلا فمعبد الجهني عند أن تكلم في القدر قال له عبد الله، قال عبد الله بن عمر أخبروه أنني بريء منه. نعم، وعندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. البطل سيقول أنا. من هو؟ خيرا إن شاء الله. أنا سأختار إذا. أنا ما أعرف ضعفه يا شيخ. ها؟ ما أعرف ضعفه. يعني هو ضعيف لكن أعرف أنه من سند. من هو؟ السؤال الذي سأل عنه. تفضل. قم قم. ها؟ قم قم. أول بدعة حدثت في الإسلام. بدعة الخوارج. بدعة الخوارج وبعدها. القدرية. ها؟ القدرية. أعد نظرا. ما شاء الله. ها؟ الخوارج هم أول من بدأ في زمن علي. أنا قلت لك أعد نظرا. الخوارج أنا وافقته أن أول بدعة حدثت هي بدعة الخوارج وبعدهم، وإلا فذاك عبد الله يرفع يده. قم يا عبد الله. شيعة صحيح. عبد الله بن سبا اليهودي الصنعاني الذي خرج يظهر الزهد والتقى والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، حتى غر كثيرا من الناس ومات في عصر علي، وأخرج فرج على عثمان، ثم بعد ذلك ماذا على ماذا الفتنة بين علي ومعاوية. أي نعم، قد أجبت وأصبت يا أخانا عبد الله. قل يا أبي الحديث. أه؟ إن الله عز وجل استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسلط على هذه الأمة من سوى المسلمين، وهذا حلو الأسرار العام أن اليهود والنصارى سلطوا على المسلمين. ايش يقول له؟ تقول يا ابي قلنا جميل وعد كلامه. يا ابي الحديث حديث ثوبان بن مسعود. ان الله عز وجل استجاب للنبي عليه الصلاه والسلام ان لا يسلط على هذه الامه من غيره. وهذا هو هذا العهد ان اعداء الاسلام قد سلطوا على المسلمين. اسالك ما كنيتك؟ ابو عبد الرحمن. اسالك يا عبد الرحمن، الكسلى الموجودين بين المسلمين أكثر من الكسلى الذين يقتلهم أعداء الإسلام. لا أعجب بين المسلمين. انتهينا انتهينا حفظك الله. نعم، المسلمون هم الذين نعم الآن إسرائيل مستريحة في القدس، وامريكا نعم في بلدها، واعداء الاسلام في بلدهم، والمسلمون آلك الكره، كره ترى يرمى بهم هكذا وترى يرمى بهم كيفما يريدون. من ماذا؟ من الصبيان. المسلمون من الصبيان. اذا قد رايته وعند ان كنا صغار كان في واحد محارش ما يعني إلا المحارشة، تباربوا يا فلان انتهوا فلان، وبسم الله كل واحد شمر وقاموا يتباربون. وبعدها بعدما يحمدون استريحوا خلاص استريحوا انتهى فلان انتهى فلان هم اللي ضربوا. وهكذا المضاربة بين القتل والقتال بين إيران والعراق ثم بين العراق والدول الأخرى ثم بعد ذلك هكذا من زمن قديم. والله المستعان إن الشيطان قد عايش أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش. نعم ضم وهذا التسلط هو رجال الحكام التسلط من أعداء الإسلام رجال الحكام المسلمين أنهم يعني لا يلسون إلى يعني بأمرهم. نعم تفضل. إجابة مستفرة إجابة يقول الإشكال حق جميل أنه إجابة للإشكال جميل. قل المقصود في الحديث أن العدو يسلط عليهم يعني يهلك أولهم وآخرهم تسلط عليه ماش يعني يقول المراد بالتسلط ان العدو يهلك اولهم واخرهم الا هو الله عام. نعم تفضل بارك الله فيكم. ثوابا لهجوم الشجاعه على المسلمين ففعلا هم يعني اجابوا لان المقصود انه يعني يهلكهم عن اخرهم او يقتل بوجههم. ايه هذا يكون جواب على هجوم الشجاعه. ايه هجوم اما ماذا اول الامر كثار فهم يظهرون الكفر وبعد ذلك اسلم ولده واظهر الاسلام ولكنه سلك في العداء المسلمين والهجوم على المسلمين مسلك والده حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية له قد كان والدك كافرا ولم يعامل المسلمين مثل ما عاملته. طيب انك عندك يا عديني. نعم كم حديثا قرانا البارحة؟ حديثا واحدة. نعم من صحابيه؟ ابو برداء. ها؟ تأكد ما تقول. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبين واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة سمع عمرو جابرا ما قال سفيان حدثني عمرو سفيان مدلس امتاز بين المدلسين بشيء اي نعم فما هو انا لا يدلس الا عن ثقة وهل تدليسه وعدمه سواء لانه لا يدلس الا عن ثقة او ادراجه الرجل احسن اما ادراجه فهو اولى انا اولى لان يجوز من الذي حدثه مدلس يجوز أن الذي حدثه ثقة لكنه مدلس لكن هو اشترط يا شيخ لا يحدث إلى مثل عن ثقة اشترط أو عريض من صنيع عريض لا لا إدراجه الرجل أولى وأحسن. طيب قال سمع عمرو جابرا من الذي سألته عن عمر بن مرة وعمر بن دينار وعمر بن الحارث من هو أنت وأجبت وأطبت لواحد والآن من فضل الله بسبب تكرره يسهل سفيان سمع عمرا ألا سمع عمر جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من راى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغدو بآم من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغدو بآم من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون نعم فيفتح له ونعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في هذا علم من أعلام النبوة، فإنها ما زالت انتصارات المسلمين إلى نهاية القرون الثلاثة، ثم ضعف المسلمون إلى أن غزوا في قعر دورهم، والله المستعان. وفيه فضيلة الصحابة، وهذا الحديث يشبه حديث يشبه حديث خير الناس قرني. عندك يا أخي؟ عندك؟ لا. عبد الرحمن عندك؟ خير الناس قرني من صحابي ومن أخرجه. أبا عبد الرحمن لا يدري، قم. عمران من الصين صحيح؟ ها؟ ما لا البخاري. ها؟ في البخاري. فأومن وبس. نعم رفعت يدك. عندك يا صالح؟ ها هو ابن مسعود صحيح؟ لا الظاهر كلاهما متفق عليه. هكذا يا أخي؟ نعم. إلا أن في أحدهم الظاهر حديث عمران، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. ومر بنا قريب البخاري. نعم. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يأكل. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ومشايخ البخاري أيضا، قال حدثنا أبي، وهل هو سعيد صاحب السيرة أم أبوه الذي يظهر لأنه أبوه؟ وأبوه ليس له، لا تكتب إلا إذا قلت له، وأبوه ليس له في البخاري إلا أربعة أحاديث. قاله الحافظ ماذا لا بأس، قاله الحافظ في مقدمة الفتح، لأن أباه وهو يحيى بن سعيد في طبقة القطان. ونعم، والذي يظهر أنه حسن الحديث. نعم، ومتكلم فيه أيضا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبي، قال حدثنا من الجراي عبد الملك عبد العزيز، الله يصلحك، عبد الملك بن عبد العزيز. انت عرفت هذا؟ أنا ظننتك قلت عبد العزيز، رددت علي. عبد الملك بن عبد العزيز. نعم. تعرف شيئا عن الجريجين؟ ها؟ الجريجين تعرف شيئا عنه؟ ها؟ من هو؟ سمعت. نعم. وانت ماذا عندك يا عبد الله؟ ها؟ تمتع بسبعين امراه. طيب لا باس. لا معنى تمتع بسبعين امراه، حق الله عزيز. قول ها الزواج المؤقت صحيح. الله ما كان يرى تحريم المتعة، وإلا فكان نعم عالما فاضلا. أنا للزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أسأل بخاري. قم يا بخاري، قم يا بخاري، كم محمد بن مسلم تعرفه؟ الذين في التقريب كم محمد بن مسلم؟ قل. هذا ونشهاد اي نعم قم. ها من ابن واره؟ من مسلم من واره؟ لا بأس. ومن عندك؟ الطائف او الطائفي، الطائفي. واخر ايضا محمد مسلم الطائفي، كلاهما طائفي. عن جابر قال زعم ابو سعيد، اي قال، لان زعم في اللغة ضد، ومعنى زعم ضد اي انها تصدق على الصدق والكذب. زعم ابن امي انه قاتل رجل اجرته، اي قال وهو علي بن ابي طالب، ما ارادت كذب. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، اي قالوا قولا كذبا وتخرصا. اي نعم زعمت قوله رجل لابي سفيان، زعمت انه ماذا، انه يتبعه ضعفاء الناس وهكذا اتباع الرسل. اي قلت المهم هي هذا ضد كما يقوله صاحب القاموس. يا ابي عندك ما اسمه ابي سعيد؟ ها لا يدري؟ قال لا يدري. ما تكلم حلو، قال لا يدري احد. ها نعم يقول ابو سعيد الخدري. ايه ما اسمه عندك؟ بعد المال. زعم ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به اي لبركته، ثم يبعث البعث الثاني والبركة من الله، فيقولون فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث فيقول انظروا هل ترون فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقول انظروا هل ترون فيهم أحد رأى من رأى أحد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به. ما شاء الله. نعم يا عبد الله عبد الرحمن، كم حديثا قرانا؟ من صحابيه؟ ها الراوي له عانه؟ ها نعم الراوي له عن جابر بالسند الاول. ها؟ تبغي الثاني؟ تبغي السند الثاني؟ ها الثاني والرغي له عمل الزبير؟ ها؟ الله سافرت يا عبد الرحمن فيحفظ الله خيرا ان شاء الله. انت تجيب ها؟ ها؟ لا طيب خيرا ان شاء الله. قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو شيبة كنية من؟ نعم كنية إبراهيم بن من؟ كنية إبراهيم بن عثمان. نعم أحسنت. نعم جزور أو خاص للناقة المجزورة. اقرأ بعد الشيء. طيب اقرأ هنا سكوا بعدين إن شاء الله. قال محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامد وابن بشار غندار جميعا عن غندر ومحمد بن جعفر. نعم سأسأل أخانا عبد الكريم غندر ما اسمه؟ ها؟ محمد بن مسلم يقول ها؟ محمد بن مسلم. يا غندر ما اسمه يا أخي عبد العزيز؟ ها؟ يقول الذي ذكرته قبله حسن اسمه اي نعم احسنت الله يصلحك يا عبد الكريم يصلحك يا عبد العزيز صحيح اي الله المستعان. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج ابو قصام امير المؤمنين في الحديث. عندك من اين انت؟ يا صاحب ابي ما حال شعبة مولى التوأم؟ عندك خيرا ان شاء الله. قال سمعت وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول وابو محمد. قال سمعت ماذا ابا جمره ما اسمه؟ نصر بن عمران. نصر بن عمران اين اقوى هو ام نصر بن مزاحم؟ هو اين اقوى هو او نصر بن حماد ما تعرفه؟ عنده هو ما حال نصر بن حماد؟ كذاب. خيرا ان شاء الله. وهناك ابو ضمره وهناك ابو ضمره انس بن عياض. قال حدثنا زهد بن مضرب البصري ها؟ لا له نسبة أيضا جرمي الجرمي نعم ثقة خيرا إن شاء الله. بعض النسخ يا شيخ بالمبرد ها؟ بعض النسخ في التدريس بالمبرد صلح أخوكم يقول في بعض نسخ التبريد للمبرز فليصلح إلى مبرز. قال سمعت عمران بن حصين، عمران بن حصين الذي كان تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما راجع أو تركه وسلمت عليه نعم يعني داني يا أبا محمد أنا أسأل سؤالا سريا ها سمعتم بسرعة قالت أذني أظن أنه سري ها صحابي صحيح حسين ايضا صحابي يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري أقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. نعم نريد أن ننظر كم صحابيا قد أتى ثلاثة نعم ثلاثة الأول بن مسعود هكذا